بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا هدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا.